يسأل سؤال يقول إذا مضى علي أكثر من سنة ولم تزكي امرأتي حليها فماذا أفعل؟ الزكاة عليها ليست عليك. نعم. الزكاة على المرأة المالكة للحلي. إن وجدت مالا لك بيع من الحلي يزكي. وإذا نقص أهل الحلي عن النصارى سقطت الزكاة بعد ذلك. أما إذا زكيت عنها بإذنها وموافقتها فجزاك الله خيرا لا بأس. أو زكي عنها أبوها وأخوها بإذنها ورضاها فلا بأس. نعم. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.